عن الهدي والاضحيه لا تذبح الا بعد طلوع الشمس. لا تذبح الا بعد طلوع الشمس. نعم. من بكى شيخ احسن الله اليكم الى منى فانه لا يحل اذا كان ساق الهدي الا بنهر. اذا هل يبقى الى طلوع الشمس حتى ينهرها؟ نعم. اذا ما استفاد من التعجيل اذا ما استفاد من هذا الدفع؟ لا استفاد الرمي النحر. النحر ما في إشكال لأن النحر ينحر الإنسان بأي مكان لو على سفوح الجبال، لكن مشكلة الرمي إنه محصول مكان معين. النحر الدهين محصول في مكان مثل الرمي؟ لا الآن يعني هي المعلومة الآن للمصلحة، لأنه لو بقي كل إنسان ينحر أو يذبح هديه عند خيمته لحصل ضررا عظيما، ونحن أدركنا بعض لما كان الناس كل ينحر أو يذبح عند خيمته حصل رائحة كريهة ما يقدر الإنسان يبقى في منى ولا يوم، ويحصل أوبئة. لكن الحمد لله الآن كما ترون. نعم. ما يعد الشيخ إيش؟ ما يذبح للحاجة؟ لا لا لا يذبح للحاجة. أنت تريد أن تأكل لحم بكر.